طالع البدر علينا من ثاني يا دير وانا وجب شكر علينا على علي الله إذا طالع البدر خير البقاء واسبيلي.